بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. تام. ورتل القرآن ترتيلا. تام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تام. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. تام. إن لك في النهار سبحا طويلا. كافي. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. تام. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تام. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. كافي. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. كافي. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. تام وقيل كافي. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. كافي. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تام. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا رسولا. كافي. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. تام. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. تام. السماء منفطر به. تام. كان وعده مفعولا. تام. إن هذه تذكرة. كافي. فمن شاء سبيلا. تام. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. كافي. والله يقدر الليل والنهار. تام وقيل كافي. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. تام وقيل كافي. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله حسن وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا كافي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا تام واستغفروا الله تام وقيل كافي إن الله غفور رحيم تام.